في نفس الوقت ازاي معرفش حل وعلا في نفس الوقت ازاي مطرحش حل وعلا في نفس الوقت ازاي معرفش حل وعلا في نفس الوقت ازاي مطرحش واكتر من اللي انا بحلم بي لما اللي اتمنى الاقي واكتر من اللي انا بحلم بي مين في الدنيا يكون في مكاني ما يحيرهوش اللي انا فيه لما اللي اتمنى الاقي واكتر من اللي انا بحلم بي مين في الدنيا يكون في مكاني ما يحيرهوش اللي انا فيه حل وعلا في نفس الوقت ازاي معرفش حل وعلا في نفس الوقت ازاي مفرحش بجد ان الدنيا تهاوت حد اصل دي حاجه عجيبه بجد ان الدنيا تهاوت حد كده من غير العذاب ومنهدى من غير شوك حوالين الورد اصل دي حاجه عجيبه بجد ان الدنيا تهاوت حد كده من غير العذاب ومنهدى من غير شوك حوالين الورد حل وعلا في نفس الوقت ازاي معرفش حل وعلا في نفس الوقت ازاي مفرحش حل وعلا في نفس الوقت ازاي معرفش حل وعلا في نفس الوقت ازاي مفرحش قلب علي حتحوش ليه أيام وحتدي لمين أحلام حتحوش ليه أيام وحتدي لمين أحلام أفراحك زي أنام لو بالحسابات بتميل صبرك والصبر ده طيب وبعيدك يبقى شتانا ودفانا نعيش نعيش هنا عشان نعيش نعيش دهنا ودفعنا واختار بقلبك وعقلك فرقنا ولا لقانا طول ما انت أقوى مني حرتاح وحطمني لا حخاف من الزمن ولا المكان حتحامى فيك وحس بالأمان وتبقى عندي أغلى مني أغلى مني طول ما أنت أقوى مني. حندم واتعب واحزن لكن نبعد واحنا حبايب احسن نبعد واكيد حندم واتعب واحزن لكن نبعد واحنا حبايب احسن كنت بقول غريبة غريبة دنيا غريبة غريبة دنيا غريبة غريبة دنيا غريبة في عز الفرحة سماها بتدمع دنيا غريبة غاوية تفرق ولا يوم تجمع دنيا غريبة في عز الفرحة سماها بتدمع دنيا غريبة غاوية تفرق ولا يوم تجمع تضحك مرة ومرة تكسى بس أنا عمري يا قلبي ما حنسى تضحك مرة ومرة تكسى بس أنا عمري يا قلبي ما حنسى أيوة هو ليل ومسيره يعدي والقمر اللي نادانا حيطلع أيوة دنيا غريبة غريبة وأنا وياك حسيت بأماني وبعمري وانا وياك حسيت بأماني وبعمر اللي ابتدى من تاني الماضي اللي هجرني هجرته ونسيته بحلو ومررته الماضي اللي هجرني هجرته ونسيته بحلو ومررته ايوة هو ليل ونسيره يعد والقمر اللي نادانا حيطلع أيوة هو ليل ومسيره يعدي والقمر اللي نادانا حيطلع دنيا غريبة غريبة ما حلمت زمان بلقاك من قبل لقاك دوبني هواك ولقيت وياك أيام العمر اللي أنا عايشاه وأنا مش عايشاه نسيت الآه ونسيتها معاك أنا يا ما حلمت زمان بلقاك من قبل لقاك دوبني هواك ولقيت وياك أيام العمر اللي أنا عايشاه وأنا نسيتني الآه ونسيتها معاك فتحت عيني على حقايق في حياتي ما كنتش شايفاها والشيء اللي بجد يضايق أيامي ما كنتش عايشاها ألف شكر ليك حظي حلو بيك انت ايه ملاك بالي راح معاك ناس كتير لكن انت غير قلبي قال عليك حظي حلو بيك وألف شكر ليك حظي حلو بيك انت ايه ملاك بالي راح معاك شفت ناس كتير لكن انت ناس كتير لكن انت غير قلبي قال عليك حظي حلو بيك شقلي انا فاجر الاحلام شقلي مهما كان مشوار حياتنا هنمشي فيه ونكمله. أوقات طريقنا في الحياة بيبقى صعب تقوله، ومهما كان مشوار حياتنا هنمشي فيه صعب مهما يكون عنيد، ربك أكيد حيسهله. Yeah.